بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وحن كده حجرنا في سورة يونس مركا أيضا علمك إلهي سبحانه وتعالى واسع نمديسة أيها ربي سبحانه وتعالى كور رميا إن نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حالته سي أرمه سودا أو الله لصعده كور قبه حدو قرآن أخري هدي كلبا خلائق دي سودا إنو أقيهي وحال وحي سميان وعمل إنو علم أوليهي oo maarka shaahid uu ku yahay wax ilaahay koonkan kaga qarsoona inaysan jirin yaani walaw mithqal dharra shay kan ugu yar ba allah ka dhigay samaawaadka iyo ardada inaysan kaga qarsoonin bal hatta shaygas oo maarkay yaani lasiiqay iyo mid kasiir dharrada wax kasiir inuu ilaahay cilmi u leeyahay subhanahu wa ta'ala ayu rabbi noogu sheegi wax kasta kulligiina inay Allah oo kitaab ku xifdiyay ayuu Rabbi subhanahu wa ta'ala aaydan ugu sheegaya wayan ka badu waxaan arki doonaa dadka awliyada ilaahay ah sifada iyo tilmaamta ay leeyihiin ayuu Rabbi nooga waramaya subhanahu wa ta'ala wama takunu ma'ahatid nabiy ilaahi muhammado fi sha'nin ay fi amrin في شأن من شؤون حياتك بلوجينا وحن أرن وأرم هذا نلش هذا كمري نحذي مأهاتك وما تتلو منه من قرآن وما تتلو ما أخرسد منه أي من القرآن قرآن في حقيسة من قرآن قرآن ما أخرسد يعني أما الصورة أما آية وحدونا هم نقول قرآن في كمرة ما أخرسد ولا تعملون خلق يهداتهين ما عمل فشانه وحبا ما سميسان من عمل عمل أو شقاءه مقبتان إلا هديئات شأن كسوغان تحي أذيه النبي الله محمد أما قرآن آد آخر سور أما عمل آد خلق يهدات سميسان كنا عليكم شهودا كنا وحانهانينا وحانو أحين أون أحين شهيد شهودا كوا مرخاتية عليكم دشين كوا كوا مرخاتي بانا ونقنعي وح الله وحد سمعين إيسان حالت الله حالتا كسو بنتيين الله حولي شاهد بانا كنا عبولي إذ وقت بانا اقنعي وليبا تفيضون أدحق ليسان أدحق بالان إيسان فيه الشيء قدح ليسان مركب دحق ليسان بان اقنعي عن علم أولا أنعي وير وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما يعزب كما مقناض أي وما يغيب كما مقناض عن ربك أي عن علم ربك ربك علم جيسى من مثقال ذرة أي مثقال ذرة ذرة يعني الشيء كان أغير بالإله قدر كي أوكل الله كما مقناض علم جيسى في الأرض دولك تحديث كما مغناده وعلمي إلهي كما مغنانكر وأغي يا ربي ولا في السماء سمد تحديثنا كما مغناده وياه مثقال ذرة ولا أصغر مدير من ذلك مثقال ذرهات ذرهات أي من ذلك الذرة ذرهات أو شيء كان أغير يعني وح كثير إلهي علمي إذا كما قرصونه كما مغناده ولا أكبر مدوين ان الهي كما قرصونا ومن ذلك الذره daradaas qadarkeedu oo kale ka ahi ilaahi yaani maarti kama qarsoono weeyaan wala asghara mid yar ma jiro min dalika yaani mithqalu dharraha mid ka yar wala akbara ama mid ka weyn ma jiro illa hadu jiro yaani wax darada ama ka weyn ama ka yar ay jiraan fi kitab alkitab dhixdi ku mid ku sugan weeyaan kitabku oo mubiin kitab nimadiisu ay cad tahay oo looxul mahfuudka loo jeedo ayay ku sugan tahay weeyaan marka cilmiga ilaahay subhanahu wa ta'ala sida uu waasac u yahay ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala aayada noogu sheegay weeyaan wax ilaahay subhanahu wa ta'ala makhluuqaatkiisa ka qarsoonii ma jira wax walba kulligi allah subhanahu wa ta'ala cilmi ayuu ku koobay weeyaan waana ka warqabaa weeyaan waxaana weeyaan inays ilaahay shayba ka qarsooneen quraanka meelo badan baan ku soo marnay aan arki doonaa wax badanna الله ليه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وحول بكتاب كاس لوح المحفوظ كأي كسبين الله سبحانه وتعالى يعني وحول ليه في سورة الحج ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض نيادا أغين الله سماواتك أرضل إنه علم أليه إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير يعني ساس رب ليه كتاب بكس بيه وحول بكله مركة الله شيء والبكله علم بككور وما تكون ما أهاتد نبي الله محمد في شأن أرم تحديث ما أهاتد يعني شأن أو في أمر من أمور حياتك بالوجيلة شأن من شؤون حياتك وحن نحن نلاش هذا كم إذا كم السجنين هذا عبادة تاعي هذا ترديسه هذا مارتي كليقة تاعي هذه اللي قلت جوغو هذه وحكسة كسوغان تاعي ربي سبحانه وتعالى وأقيا يولي وما تتلو ما أخرسيد منه أي من القرآن قرآن كحقيسي ما أخرسيد من قرآن القرآن ما أخرسيد يعني منه ذو الضمير كجرا وحوي قرآن كانوا علينينا يعني القرآن كان له علم علماء قال وحاج له علي شأنك لكيسا وما تطلو ما أخرسيد منه شأنك حقيسا من قرآن القرآن ما أخرسيد لأنه وحي إليهم يعني ما رتي يعني وحي إليهم أن التلاوة للقرآن من أعظم شؤونه صلى الله عليه وسلم تلاوة القرآن ونجو أخريه حكم التهاي الرميسة هو وين أي أحيد وياه ومكوح إليه منه ذا شأنك يعلن ياويا وما تتلو ما أخرسد منه شأنك حقيسة من قرآن القرآن ما أخرسد حال ذهب حالتك ماذا قرآن ما أخرسد يعني من سورة أو آية قرآن ما أخرسد سورة بالله كبير آية بالله كبير ما أخرسد ولا تعملون من عمل ولا تعملون يعني وحمس ميسانه عمل يشق مقبتان من عمل عمل مقبتان داخل ابن تيل إلا هذه أرمها صودا أي دعان كنا عليكم شهودا وحان وحان إنك ومر خاتئة إذ وقت بان شهودنا ونحاضرنا ونقبناي تفيضون فيه عمل كاس أتنحق ليسان مركات عمل كاس تحدب على نيسان أيان وقبناي أنك ورقبنا مركات فيه ذا الضمير كجراه waxaa loo cilinaya amalka loo cilinaya shaqadaas markaad qabanaysaan oo ku dhex jirtaan waan ognahay way marka alifada hada waxa loo jeeda ad-dukhul fi al-amali amalka oo la galo shaqadii oo la qabto ayaa loo jeeda ay tadkhuluna wa taquduna fi hada al-amal amalkaas marka dhex dabaalanaysaan oo galaysaan oo sameeyaysaan ayaanu ognahay oo ka warqabna سلاس وكله لأن وحي رهدان يعني مركي دهان أفاض فلان في الحديث والعمل غير هذا يعني حبل وحو نحق لي يعني شاكذي أما شاكذي بو نحق لي بإليهين يعني إذا دخل فيه مركو شاك نحق لي سلاسي رهدان ويان إذ تفيضون فيه مركا نحق لي سيل العمل كسمين إيسان وقت قاد عمل كالمباشرون إيسان أيان أبنها يبو ربي سبحانه وتعالى ليه وما يعزوب من بقنا هذا عن ربك ربك حقي علمي سبع اللوجه عن علم ربك ويان مركا يعزوب وقراءة الجمهور زايد اللوجه جمهور تأخرصه كسائي لكن وحو أخرياء سقو وما يعزيبو بكسر الزاي زايد الله سبقى أيو أخرياء لبضبوا لبلغوا فصيحة ويان هذا يعزبوا يعزبوا تراحظه لبضبوا لبلغوا ونكسنوا يعني وما يغيب عن علم ربك بلوجيدا ربك هذا علم جيسا كمن مقناظه من مثقال ذرة من تنواتي ايدي جرى مزيدة للتأكيد اي علماء يرادان اما الصلادة اي دحان ويان واما اذو يروك مثقال ذرة اذو يروك لويان من توصل بيلي الله علم جيسا كمن قرصونا مثقال ذرة قدر يعني ذرة يعني مركع علماء فسرها وحيكو فسران دور عصادة بهاش الإلهية يعني تاسو كالقدر كذا قرآن يذي مد يذير قدر كذا أوكله إلهي كما قرصونا مركع الذرة وحلو يقاناه وأصغر الشيء الشيء مركع وحل ليلة وح ولحمر كالإلهة كان أغير بالإلهة ذرة لقومة عاباوية marka culimadu macaani fara badan bay darrada ku sheegan ee maarta baasha quraayada yarta ah waxay leeyeen annamlatul hamra as-sagira midaat yar ee guduudan quraayada yarta ah guduudan oo aad u yar ayaa darro la yiraahdaa qaar leeyeen qaar waxay leeyeen darro waxa la yiraahdaa yaani marka boorka intaad dhulka carada qaado aad firdhiso carada dhulka soo qaado saa u firdhisay ciidii markay dhulka ku daadato waxay waxa yar yar ka hebaa iyo aayo u soo deganay yariska ku aad yar yar ayaa darrada la yiraahdaa inay qaar waxay leeyeen culimada kamida darrada waxa la yiraahdaa qoraxda markay soo baxayso ama ay dhacayso guriga markuu meel ka daloolo oo qoraxda ay soo gashahay iftiinkeedu oo soo gala iftiinka waxa yar ka ku dhex jiro oo yaacni yarka ah iftiinka dhex socda ayaa darro la yiraahdaa biiray ala kulli xaalin shay wax ugu yar baa loo jeedaa kaas wax ugu yar baa la yiraahdaa ilaahay kama qarsoona fil ardi dhulka dhexdiisa ugama qarsoona walaa fi samaa walaa fi samaa samada dhexdeedana allah ugama qarsoona weeyaa walaa asghara min dhalika darradaas wax ka yar iyo walaa akbara mid ka weyn darradaasi ma jiro illaa hadduu jiro fi kitaabin mubiinin كتاب او كتاب النبي سعده نحلي مدك السجن وي او لوح المحفوظ كلو جيده الله علمي سنه او كوكوبي ربي سبحانه وتعالى قلم كي سنه او قدرر سدي ويان مرك الهي الله سبحانه وتعالى علمي سو حوي ومحيط بجميع الاشياء وحول بكل علم بو الهي كوكوبي سبحانه وتعالى كتابه سنه او لوح المحفوظ كو قرانا يعني وحويان وحو كوبا بجميع الحوادث كلها وحال وحي حوادث او دن او مارت خلقي او لا ابوره الله سبحانه وتعالى كتاب كاس ايو ككوبي ويان marka الله هو اذا لصعداي اوغادا وي نبي الله محمد نفتي سال لي الله هو كل صعداي و كحفظن عيد وحكا قادي كرت ما له لا صعو ويان علمي اساس واسعا اي دخليس كسغنتي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم أيضا أن إله سبحانه وتعالى حكذا هذا ليا أولياء إلهي تتك ولي إلهي يالي رهذا صفة إليه تلمامت إليه مركي الله شيقو تلمامتو ذا وحي ربي أبتس كليهين أدوني آخر وثوابي وناقة أي صدح لا أيضا تربوا قوى الرمي ألا هو يا إن أولياء الله الله أولي ذيسو ذاتك أولي ذيسو لا خوف عبسي عليهم دشو ذا ماهان وحبسية دشو ذا ماه ولا هم من أين ماهان يعني لا خوف عليهم وحي أي مارتي مستقبل كسوس عضاهي وحي قابل دونان عبسي الدشو ذا معهان وي كما بقى ولا هم يحزنونك ومرغو ذا معه وش اي كسو تغين ادونك كسو تغين كو كمرغو ذا معه وي الذين هم ذاتك اولياء الهي الذين كوي وي امنوا اله الرمي ولاله مركه صفه سناء ذاته الذين امنوا هم الذين امنوا ذاتك اله الرمي ومؤمنين تعالوا وكانوا اها يتقون ربك ربك عبسدنا اها الايمان والتقوى تتك كل سدي ايا اولياء الاله اللي يراه ذا لهم وحيليهم التي أي كليهم البشرى بشارة إليهم بشارة إليهم في الحياة الدنيا أدون كتحديثة أي بشارة كلي أدون كبشارة الغسية وفي الآخرة آخرنا بشارة تحديث كلي آخرة تحديثنا بشارة كلي مركي أي تقامل لا تبديل بدل لكلمات الله إلهي كلمات كيسو مصغناني يعني عد بدل كرتو كلمات إلهي لما أركو إنا يدك مؤمنين تا يعني ما أريد إلهي البشرى إن إليهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وكلمة إلهي ما ركس عطيوي عد بدل كرتاه لما أركوه لا تبديل بدلتان لكلمات الله إلهي كلمات كيسو مصغناني ذلك بدكات بشارة ولا بد الدارود بشارة كليهين دنيا آخر دنيا آخر بشارة كليهين هو إسقى الفوز ليبانا العظيم وين ليبان توين أو ليبان كوين يسنجر وتاويا الله سبحانه وتعالى آية لها نحوك جهل ذاتك أولية إلهي أولية إلهي أي رب سبحانه وتعالى كجور رمي أولياء مركا الإله ذا الأولياء مركا كراهد وجمع ولي ولي بقى لغو جمعياء ولوجه بمعنى القريب المحب قفك للدوية ولجعل يهي بقى لوجه ذا الله ذاتك أجعل يهي أو دويسته أما ذاتك إلهي أقول له هذا الطاعة أيها إلهي أقول له هذا ورب سبحانه وتعالى جعل ذاتك أي أولياء إلهي الإله ولذلك وحويان وضد العدو ولمركة الأهلين وعكس جيس وعدو عدو عكس جيس ولي اللي يرى هذا يعني قفك اللي جعلي هاي وقريبك أخو مارك ونكسون حبيبك أي ولي اللي أرنى يا ولي مركة ولي قاس هذا أولي هذا كان لغو الشيقي بمعنى الفاعل نوالا قدقا بمعنى مفعول نوالا قدقا يعني أولي هذا إلهي قوة ربي قدوا هذا وطاع هذا قدوا هذا إلهي قوة أمر كي سقاطه وحو كريبي كهرو يعني ذات كاسا ليره ذا أولي إلهي القرآن كان واتكو أركي في سورة المائدة وكسوه مرني ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ذات كاس معنى الفاعل ذات كإلهي ولي كدكتين ويا أولي كدكتين واجعليهين الله بيكون حريين طاعضي لي مادا وذات كاويا بمعنى المفعول نوالي له ذايو كوا الله او سود ويستيو اكراميو الهي او قيميو او رب جعل يحي نوالي الهدا في سورة البقرة كسو ارقني الله ولي الذين امنوا الله با او مؤمنين تولي قوذيئة يخرجهم من الظلمات الى النور وحلم اذا في سورة المائدة منها كسو امرني انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا اوليذو لبدا معنى والدا لبدا معنى والله معنى متلازمان دهان وان كلا تجين ان لازم بمعنى فاعل معنى مفعول كي اكد اكتب الله مرك اوليداس يعني وحقو نوت المامي سفو نسيه تتكاس الهي وحو يري وحفسيه دشودا اه ما جرو مستقبلك وحاس اي سو قابليان عذاب الهي كما بقان عرصات القيامه كما عبسدان الهي ددك امارت ان نعمين اي قيامه اي كمدي murugna dushooda ma ahaanino waxay ka aan maadigoodi waqtiga adduunka waxay uga soo tageen dadka cabsadaahi ma aha weeyaan kama baqaan yaani arriga kama baqaan weeyaan marka awliyada ilaahay sida ibn kathiir rahimahullah u leeyahay sida allah u tilmaamay sifada salasi alladina aamanu wa kaanu yattaqoon marka wuxuu leeyahay ibn kathiir rahimahullah marka ayda fasiray wuxuu leeyahay anna awliya allah hum alladina aamanu wa kaanu yattaqoon كما فسرهم ربهم أولياء الإله وادتك يعني إيمان كله مؤمنين تا ربنا كبقه سدو الله سبحانه وتعالى ربي قوذب قط المامي الله ربي قوذب سدو كشيقي الذين آمنوا وكانوا يتقون مكاسب حويري فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا قفك استقوا مؤمنا وإله الرميسا ثم التقيا ومعاصي اسك الىالي محرمات اسك الىالي شرك بدع اسك الىالي يعني مجد كان ولي كان لله وليا الله هو ولي ان كونيا قفكاس ولي الهي ايا لا اورنيا ويا marka awliyada ilaahay marka sifad yaani sifadaas ilay marka aragto wali ilaahay inaad ogaato sifadaas lagu tilmaamo culimada qaar salaf ka mid ah dhii jireen sida abdullahi ibn mas'ud iyo abdullahi ibn abbas iyo a'imma min as-salaf waxay dhii jireen awliyada ilaahay waxa la yiraahdaa qofka markii la arko dhukira allah subhanahu wa ta'ala marka qofka aragto ilaahay aad ku xusuusanayso aya wali ilaahay la yiraahdaa dhii jireen sida sheekh nasir ibn al-albani afarkaas uu ku tasxiixinayo في صحيح الجامع وكنت صحيحين أيوية ابن أب ابن جرير ابن حبان وحورين أيام عن أبي هريرة بسند صحيح رضي الله عنه سند صحيح أنه يقورين أيام إنه رسول كيري عليه الصلاة والسلام آية دامرك أسود لشن يحويري إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء إلهي أدوم ذي سحكم إلى أدومه ay kantaan oo majeersadaan anbiyaada ilaahay shuhadada darajada ilaahay uu siiyay ayagu ay jeclaadaan maartay anbiyaada ii shuhadadii ay tamaninayaan jeclaanayaan markaas ay saxaabadu waxay dhahayn man hum ya rasuul allah la'allana nuhibbu yeyhi dadkaas waxa la arkay inaanu jeclaane waa kuwe dadkaas markaas uu nabigu tilmaamsiyo yiri hum qawmun tahabbu fillahi min ghayri amwalin wala ansabin وجوههم نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وحولي دكاسي ودك إلهي درت اسكو جعلان أنا النسب يعني قرابا نمو اسكو جعلان كليا إيو يعني ما رتي حول أنا نسكو جعلاني الدون أنا نسكو جعلاني إلهي درتي سبحانه وتعالى وحكا نسكو جعلاني لمار كان قبيل كيقائي قرابة كيب أحان أو سقف وجعلاني حول إيا ما رتي أوليه أو سنو جعلاني يعني ما رتي كوح إيا قر إيا أكلم بيهي أنو سنو جعلاني يعني إنو أجعلاني كلي إلهي درادي سبحانه وتعالى يعني ما دام أو مؤمن يهي أو تقيهي سنع أجعلاني مركاسو يلو وجياشو وضد نور أي نور أيام منابر من براء نورة أي دول ساريه مركي ضدك بقيان وقيام اللجوغة أيه ما عرصدان ضدك مركي مرغون أيان حزنك أو كجره أيه حزني مرغ مكة شبوي مركاسو النبي آيدا أخرية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون مركا آيدا وحي ناكل فرق سي أولياء إلهي ضدك أي نوغة سارتي ضدك أولياء الشيطان كميرا إلا أولياء اللبوة يعني أولياء الله أولياء الشيطان لبدا تاجرا لبدا ذي نوكا لسارتي سفادة أولياء الله أي لا ذهي تلمانت أي لا ذهي أي رب نوكا لفرقيي مركا سلا درتين وحو نوغة سواعي سفادة أي مارت إليهين أولياء الشيطان إليهين بو نوغة سواعي أولياء الإلهي أولياء الشيطان كا إنا كلا سارنا بالغرب سلا الله رسول في سلوه كلا سارين حديث كواد قرن إسان إمام البخاري في صحيح وقورنا وغيرهما يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحوليه رسولك عليه الصلاة والسلام وحوليه يقول الله وحديث القدس هو الله وحوليه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولي أوليين إذا كم إذا قفك الله دقال لما الله الله يتما دقال بان أغيسيه ولي أنا الله دقال لما أنا الله درر مركا أولياد إلهي أو دفاع أيه أو هذيل الظلميو للعو اللي تماهيه يعني الله أو مارت دفاع أيه أحد كي لده قال لما اللعو اللي تماهيه أولاد الرأي وحوى الذين آمنوا وكانوا يتقون كل مؤمن انتقين وولي إلهي ويا ولذلك مسألة ذان مركو الرب قفقينه بآد ذبك سوده أولياء الله يفرقق إليه أولياء الشيطان معايا لي معالمتي أسكو درسنتي يعني ما عرفت وحال ليه هاي ضد بلنبا وحي ليه هبل وولي إله لقيا بينه سلسلاة كانوا يراه لا أنه كعبدا وكسوت كذا ما له مبئ ما ضبئ له يراه جماعات كبه سليماني وولي إله يا ليه إيه وحلا ماذا فرائدك وحي ربه وحي فردك أوسن لا إيماني حدونه إلهي إيه ما عرفت وحي سهدنيه اللي يري نواهيني اللي قرر يبقى أوسن كهريني ومع ذلك هذا نولي له يقال ولبا لو يقال مركا كتاب حجر شيخ الإسلام ابن تيمية وليه آد قيمة بذن كتاب كاس آد نجعل الله دفك إليه مارك بل نوال بإنه أخريه إنه أسكد ينكي أخرين كره إنه كتاب كان راسده آذي مهمته وكتاب آذي قيمة بدل مجعس حال إلى هذا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وكلا سارين صفات كلا ليهين أيو ترنا مرك هدان قيبير كسو قاضه يعني معركة التفرقة أو شيء خاص السماية وحي ردان كسو قاضه وحوليه وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون مرهد أولياء إلهيهين كوا مؤمنين تاهو يعني ذا إلهي كبق أيهين فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى مركا قفك إيمان كيسا إي ألا كعبس كيسا حب إنتو لاقي هاي أي ولي إلهي كل مقنع ولاية إلهي أكوه إليا سبحانه وتعالى مركا سويري فمن كان أكمل إيمانا وتقوى قفك إيمان كيسا ودميستري تقوى ذي سنو أي دميستران تاي كان أكمل ولاية لله ولاية ديسا إيا مارت ولنما ديس إلهي أولي عينا وامد كامل بدن ودميستران تاي ويا مركا سويري فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل تفكو حكوك لتكسيه ولاية الإله وكوك لسرية اسكو مد معدد اسكو طاعة معها اسكو إيمان معها يعني ما اسكو عبادة معها ولوك لسرية مالك وكوك لتكسيهين يعني وحو ليه بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى سنة التقوى ذا إيمانك وكوك لتكسيهين بين ولاية الإله وكوك لدويهين بين وكوك لديريهين ويان مركاسو يلو كذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق وحكوك لتكسيه عداوة إلهي نوكوك لتكسيه سذا أي قال لماذا إيا المنافق لماذا نوكوك لدرجة الرئيان أي أوكوك لديريهين أوكوك لأيقا نوكوك لدرجة الرئيان مارك أولياء إلهي سبحانه وتعالى على أمد قولية ومارك إدادك كقسو عيهين وأنا صفادة اللسيهي أنا حين مجرتو الإيمان والتقوى بيدك كقسو عيهين وحولي يا شيخ ما بوسك لو حكولي كتاب في سكملة وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات ما جرتبوا لي وحي دفك قسو عنيهين أولياء الإلهي أرمها مباحاتك أو بنان شيء قسو عنيهين لما أركبوا لي فلا يتميزون بلباس دون اللباس يعني مركو المركو وطاي وأولي مرحبا المركب وتن ولي ما معناه ما مرك يعني ما ارتوع اعتبارك انت لبسك وقفك قاطع مجروي ولا بحلق شعر ولا بحلق شعر تمه الله حيرته اي لا سي ديستو اما تمه الله غابيو اما ايدو رام لا سي ديستو ولا ظفره بولي رام لا سي ديستو تما رام كدغو تا مقت سميس ولايه الهي انو دك كغه سوعن يحي لوما غرانيو وحيالها سو كليته يعني لوما كلا غرتو بل طبقات كذتك أي أولين إله قوة جري كرام بأورنه وحلقها لابونيه بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة محمد وحوى إمارة أصناف قيبها أي ليلها لما أنت يتبوى لقوة جري كرامه مركزه ما دام أي سمحين أوليه إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور حدينا ذتك أهل البدع أهي أما ذاتك فجور كوذو ظاهر كي هي بناك أهل الفجور فاجل نمذي فحسك عن سمعين أي آرنا حين حديث اللبضاء حين قومة محمد ونوى لقهلا وحوليها فيوجدون في أهل القرآن ذاتك مارت أهل القرآن كالإله ومارت علومة القرآن كأخرين توذا يعني القرآن كبرشديسة كدقا كيسة تفسير كيسة علوم تيسة أخرين تي أهل القرآن الإله ذاتك أهل العبادة واللقيه ليا بوري ذاتك أهل العلم قاه علوم تكلا أخر استدحذو واللقيه ليا وحاللقيه لا ذاتك جهاد في سبيل الله كجرو أي اللقيه حيل مجاهدين ته أولي إلهي باللقيه كده حجرته ذاتك كان عصت ذا بوري تجارته واللقيه ليا ذاتك صنع ذا شقيسته عرفت ذا كش قيسته أولي إلهي كجرته ذاتك بيرها مارت بير لين زراعة لين هذا واللقيه ذي هلي كراوية مركا يعني طبقات قونية وليها طبقات أسكنية أولي إلهي أنت كلنا ما مجر تويد أمة محمد أصلاف إلى رودا والقوة هي لكرا مرد اسم أهل بدع ماهين ضد أهل فجور ماهين ماهين ويد مركا أولياء مارتي يعني أولياء الرحمن صفات كاس بيليه أما أولياء الشيطان وعد الله عدي كتابك إلهي يا أوامر تيسا يا نواهي تيسا يا سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنا كنت مقمين وأن رسوش الراعين اتباعا لإيمانين بدعنا السمين منكراتك إفحشك السمين تتكسوا أولياء الشيطان ما أولياء الرحمن معنا مركا dadkaas waxa arkaysaabu leeyahay sheekh markuu soo wado yaani dad badan oo maartay noocyada kamida oo ilaahay ku xirmeen ama qaar kood ay gaalay yihiin iyo mukashafaad laga arko xiyaalo badan oo sheedaan ku tusa sheedinta uu maanayso sheedaan ba ku soo dagayo yaani dadka saxirka ka shaqeysto shacwadada dadka ku shaqeysto yaani maarta dadka kufaarta ah xiyaalo badan wax waxa muuqanayo maarta ku shufaad la yiraahdo ayay dadku yaani maarta ka arkayaan marka taama ahan qowli ilaahay ku tusin mayso mar haduusan iimaan iyo taqwa hadal laga haynin wari ilaahay ma aha qofkaasi weeyaan hadalkaas uu dambale wuxuu leeyahay faa ulaay laysu bi mu'minina wala awliya illahi wa haulaa wuxuu leeyahay taqtarinu bihim shayatin wa tanzilu alayhim fayukashifuna an-naasa bi ba'd al-umuri wa lahum tasarrufatun khariqa min jinsi as-sihr wa xiliyihim bo shayadiina ku soo dagayso dadka awliyada ilaahay kamid ma shayadiinta la xiliirto ku soo dagto ku shufaad biinay waxbay tusayaan waxbay daalac siinayaan buuleeyay oo u feeliya shayadiintii tasarrufaad oo khaariq al-aada ah ay la iimaanayaan sida sixirko kale ka lamid ah marka ninkii maanta qayb kaaga warramo ku yiraahdo yaani saas iyo saas waxa taa dhici doona qof uu yiraahdo oo ay maanta ay sidii noqoto حتى هذو تارك سلادية حتى هذو سنسومين هذو فاجرية وحال لي هبل وأولي هو لأنه وحاسو الشيغي واقس والرموبين وحاسو الشيغي الرمبين نقول تاسو كر شيطان بقو شيغي كرماها ولاية معه شيطان بطوسي كروية مركا يعني وحو ليه هاي شيخ ومارك هذا الذي زكام إذا فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد يأتي بما يناقض ذلك لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي الله يعني هذا الكاس أرمي وحولي يقفك موجستو ولايو إنه ولي هاي شيكتون أسقو أنفراء وحي إلهي كفر ديالي أنا نقذنين وحا ربي أو كحرمين أنا نكديران إنه كفقانين بل لا إيمان أيو وحي ربي أو فري عكس جيدا لا إيمان وحي ربي أو كرر عكس جيدا لا إيمان يعني ساسو كلا سمين ايو قفنا امبنانا سورة قل امعها معها انو يراهدو هذا ولي الله هبل وولي الهي انو يراهدا لما اقلبوا لي وحبنانا معها ولي طلبات قولين الهي شروط قولي وغلقو قرتو على الايمان والتقوى كبعصا مجر معنه لما لها قولي ذا الهي منك ولي الهي نقوم اياه وينو معصوم اياه او سنقفين معه اما خلط او سنكدعين يعني بل واحد دعي كرتاسقه ولي إلهية مسائل إنه كقرصونته وشرع هذا كميل وقرن وايه كقرصون طبع الأركة إنه أرمى إلهي سبحانه وتعالى يعني ما رجتي وحيا لها مثلا إلهي أو أمرية انت اشتباه شبه كقرن وقرن وايه إنه أو أركة وحسن إلهي أو قرين وكله وحسن دون ويدعي كرتابه لي مركة أولية إلهي وحالقه قرتا الإيمان والتقوى إيمان إن لقى هلو ألا كعبسنا لقى هلو إيمان مركا لقى هلو وحور رمي الله رسول كيسا يعني كتبتي محالي لهذا رسوشي وحوآن يوم الآخرة قدرك إلهي وحسب أركان الإيمان كيودن أي الله إيمان ياويا مركا ولي إلهي كاسا لذا مركا سنة تقوى لقى هلو شرك قوسك إلاليو كفر قوسك إلاليو معاصي وحي إلهي كره بمحرمات كيودن كديرادو أوامرتي لفرو لينادو وحي إلهي أو أمر إنه سمايه قاس على الرباوية لكن أنا قصوا ما لحد دارنا إنك على دير نومته ما أرتدت ما دير نومته رام سيد ديسته ضدك قيلية أو مجانين تنون نقان أولين رانا ضدك غاركو مجنون مجانين تنون من أولين رانا هبل الله ولي إلهي لليه ومعنى لا يصلي إنه ستكرين جماعات كسوا حاضرين يعني فرائد وصلي إيمان بل محرمات كسمين أيه باوارت وحال ليه مرهد الشيطان تقوحي وضو وحيالا غيبيات أو شك شيقو وحال ليه هبل خطر وإمارة وإشارية وحبو الشيقو وولي إلهي كانوا معها صفدا في رسنين وحوية الذين آمنوا وكانوا يتقون صفدا سامهيمة إنه قفكوا مارك تإلاليه أيها لغا مارمانا الإيمان والتقوى كل مؤمن تقي وولي من أولياء الله سبحانه وتعالى ولي إله الأولياء الزكا من أولياء الله هو إياه إن أولياء الله الله أولياء ذيسه awliyada ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu leeyahay oo rabbi ilaahay taacada ugu dhawaadaahay waxa weeyaan yaani laa khawfun alayhim wax cabsiya dushooda ma aha walaa hum mustaqbalkooda kama baqaan ahwaalul qiyaama walaa hum yaxsanuuna kuwa murugoodana ma aha waxay kasoo tagaan kama murugoodaan mar haddii marka cabsi aysan iyo xusni labadaba murug iyo cabsi aynan jirin waxaa suga marka dad ammaan iyo sacaado iyo khayr haysta inay yihiin mar haddii taa loo diiday wanaagoo dhan inay haystaan aayadaas tusinaysa weyn alladiina kuwii weyn marka alladiina daa waa khabar mutadiisu go'an yahay hum alladiina kuwii weyn dadkaasi aamanuu ilaahay rumeeyey oo iimaan la yimid allaahi malaa'igtiisa iyo kutubtiisa iyo rusushiisa yowmal aakhir iyo qadarkiisa rumaysan وكانوا يتقون إلهنا كبق سبحانه وتعالى أو إله محيق بقا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وحو رب فرعين لي مادان وحو رب كريبنا أي كحراوية مركز بدكاس أيال إله لا أولي الإله لهم البشرى لهم وحي إليه البشرى بشارة إليه في الحياة الدنيا الدون كالدحدي سبي بشارة كليه وفي الآخرة آخرة دحدي أذن بشارة كليه hadda bishaarada waxa ay tahay lama sheegin halkan xitaa bishaarada ay adduun iyo aakhira ay ku leeyihiin ma looma sheegin ee maxaa yeelay waxay leeyihiin culimadu waa la gooyshay galiila al-mubashshiru bihi waa la xadfi lil-ilmi bihi waa la ogiyo quraanka ilaahay meelo badan ku sheega waa la garanay bishaaradu inay tahay ridaha ilaahay raxmadiisa jannadiisa nicmo dhan ay leeyihiin sida allah fi suuratu tawba uu noogu sheegay yubashshiruhum rabbukum birahmatin minhu wa ridwan وجنات لهم فيها نعيم مقيم تاس الله لو بشاريه بشارته واتا وي شيغ لو مبشر بيه لو بشاريه اني كا ويان في سوره الحديد الله كليه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نو يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم بشارني انه ما تو جنوي بالليل marka waxa lagu bishaareynayo waa jannada ilaahay weeyaan iyo raadi ahaanshaha ilaahay raxmadiisa taas ayuu rabbi subxaanahu wa ta'aala bishaara ahaan u siiyaa weeyaan waxay leeyihiin albushra fi dunya adduunka loogu bishaareeyo yaani lahum albushra fil hayati dunya ba ilaahi bishaarada adduunku waa maxay tan aakhira garan tan bishaarada adduunka ay leeyihiin culimadu waxay ku sheegaan yaani maaragtay athnaa'u alhasan qofka inay dadka muslimiinta wanaag ay u hayaan amaan wanaagsan ay u hayaan khayrka lagu amaano maaha shar lagu amaano alla ka cabsiga iyo taqwada iyo khayrka lagu amaano qalbiga mu'miniinta oo jacayl qofka loo geliyo yacni taasoo kale bay ku tilmaama ilaah allahu kuu yasiro akhlaaqda wanaagsan iyo camalka saalixa kuu yasiro waxa xun uu ilaahay kaa celiyo waxa weeye waa bishaarada adduunka taasaa loo jeedaa weeye وبشارة أدونك ولذلك إمام أحمد إمام مسلم أي ورنا حديث أبي ذر رد نبي أوليها عليه الصلاة والسلام يعني النبي قال له يديو يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه ويثرون عليه به منك عمل بو سمينا مركز ذاتك جعلان يعني أمانة يعني كو أي مارتكو أمانة حال في سمحون نقنية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن taas waxa weeye bishaaradii qofka muuminka weeri lahaa oo adduunka lagu soo dadajiyay weeyaan yaani waa bishaaradii ilaahay u soo dadajiyay saasa la yiraahdo culimada qaar waxay ku fasiraan albushra fi alhayati dunya arru'ya salihah qofka inuu riyo wanaagsan arko markuu seexdo wax wanaagsan oo ku riyoodo waxa xun oo dhariyada xun ilaahay ka ilaaliyo taas waxa ku fasirayo salafka in badan oo kamida mufasiriintoodii ayaa kamida sida cabdullaahi ibn mas'uud أبو هريرة عبد الله بن عباس تابعين مجاهد بن جبر مارت عروة بن الزبير يعني أي مدي بساس أقهد يحيى بن أبي كثير إبراهيم النخعي عطاء بن أبي رباح دت كاس وردنا أي مدهاتي وحي كفى سران البشرى في الحياة الدنيا الرؤية الصالحة رؤية ذو ناكسن أي كفى سران يامويا رؤية ذو ناكسن كفى سران أما البشرى في الآخرة bishaarada aakhirana yihiin sida aan soo sheegnay aayadahaas waa tii aan soo tilmaamnay waxa ugu horeysa bay leeyihiin in loo bishaareeyo cinda qabdi arwaaxihim markay ruuxdooda ilaah malaa'igtu ay qaadanayso malakumoodka u dilay in bishaaro ay helaan in qabrigooda markay galaan loogu bishaareeyo waa kamid weeyaan in ilaahi subhanahu wa ta'ala oo jannadiisa siiyo cadaabkiisana laga badbaadiyo arintaas inay helaan ayaa bishaarada kamid sida rabbiga quraanka uu ku sheegay fi suurati fusilat wuxuu leeyahay إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سو مجد مركب ملائكة كسو الدكتبة وحال ليهي ملك الموت إني أفسران كسو الدكتو أيال ليهي ألا خوفا يعني ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون عفسئي يمرق منا مجد تهبقننا حنمرقوننا جنة الإلهي نكون بشاريس تليدين بلنقاذوية وتاوي وكذلك في سورة الأنبياء الله حولي لا يحزنكم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ملائكة لكم الميسو مركاسة مالتس الفزع وين أوجروا أينا أرققح إيا مارت مرق منا إيسا لكم المينين ملائكة أي لكم الميسا بشارة ولكم الميساوية مركا بشارة ذات أيليهين في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله الله كلمات كيسنة بدلت أم سخنان أعد تغيير سوء دور كرتاه مجره الله صدو أحكم بشارة داسي أغسي ضدك مؤمنين تعيي أغسو عن يساويا ذلك بشارة داسي مارك الدوني آخر الله بشارة إياه هو إساق الفوز الليبانة العظيم أوين ليبان توين أو ليبان كدب بيساه إين انجرين وأيضه محيالي وحي كل من يسا بشارة ذاتي النجاة من كل محظور وحالا وحي من أهو لقد دكتوني لسك إلى لنا يودم وقف كبد بابا عذاب إله أهو الرئيو والظفر بكل مطلوب محظور وحالا وحل جعلي هاي أهو وقف الدونه وكو قولي استو أي بشارة ذاتي كل من يساوي ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إنه هو السميع العليم ولا يحزنك يوسنك مرق لين النبي الله محمد قولهم هذا الكود يوسنك مرق لين تتكى مشركين تا هذا الذي إليهين يينك مرق لين إن العزة محايلنك مرق لين إن العزة غلبة هي مارة عزة هي أود هي شرف قبا لله الله يوسف ناذيوه جميع دمانتي شرف أودن إي أود أو إذن إي قالب نقشه إلهي بأسكال سبحانه وتعالى هو الله السميع الذي مقلوي أقوال عباده أدو مليس وحق الشيغان مد مقلوي العليم علم له كوان قد حالده ذو أقوي مرك أيضا وحال إذا هذا هو تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قينا مارتين لدجينيا ونبكى مشركين تحقوا ذو كسو قاري يو ربي كما صحي سبحانه وتعالى حيالي نبي قوي بينيين قرآن كيبي بينيين ويلا أدا سميستي والله سودجيين رسولك ساحر بي كشاقين كاهن كشاقين مجنون كشاقين قرآن كي سحر كهان بي كشاقين يوح لمن وح ألا وحي دونان يسميين وانا بينيين وانا لدك الله من اللوع الله يتمين مارك وح ألا وحي ليهين يسنكم رق لنين بو الله لي سبحانه وتعالى ولا يحزنك يوسنكم رق لنين قولهم مشركين هذا الكود يعني ما رك يبين انت اديك اي كوبينين ايا كلمات كحنحن كوغو تورايان يا طعم الدين تاع يا طعمين ايا يسكم رجلين marka hadalka halkaas lagu simay way wala yaxsunka qowlo markaas uu rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu ka waramay izza iyo sharaf oo dhan inuu allah leeyahay subhanahu wa ta'ala in al izzata izza oo loo jeedo al ghalabatu wal qahru ala al khalqi يعني ما عرف إنه إلهي أود أو دن ليه يهي أدومدي سنة أو كغالب يهي أو قهره ما عرف خصب يهي أو وحودان أو كفلنا يهي لله الله يوسفنا في عزة داسي جميعا دمانتي إن العزة لله جميعا إلهي بأسك العزة إي شرفك أودن مركا وحويان شرف كاس إي عزة إي غلبة داسي حدو دان وصية سيد أبي النبي الله محمد وكالي أتباع ذات عدو ضانو كمن عياس هذا كوا مشركين تو أبيكو بينيي ومارك كهور يميدو كليتوي مارك الله عزة إيا شرف كوا لم أسقى إسكالي الله سبحانه وتعالى ويان مارك يعني وحي لم يتهي آيات في سورة فاطر كجل توك لوي عزة إله إسكالي مرد إله إليه اللهم بالغة طلبا إياك لو لقدوني كرا سقى بعيو من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ورب لي سبحانه وتعالى وحوسي رسول كيسا مؤمنين تي أيو الله سيسد سورة المنافقون أو نوغشة لله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون مكتاويا وهو هو الله السميع عليه مقلوي أقوال عباده أدومه سوح إليهين علم بأوليه يعني مقلوي العليم علم له أبو حال ذو ذكور قبوي مرك الله سمع جيسا مقل كيسا إي علم جيسا لبضبا يعني وحوى خلقك أيو مارك أغانشو إي مقل أكوكوبي لبضب وكوكوبي الله سبحانه وتعالى ألا هو يا إن لله الله أي أسقنا ذي أو إسكاله من في السماوات سمده دحذو ذوح كسقا ومن في الأرض ذلك دحذي سوح كسقا مخلوقات الله بإسكاله سبحانه وتعالى يعني إله إسكاله سودان وقد تصرفا يعني وحو لي خلقا وملكا يتصرف فيهم ما يشاء سودان وأمام الله سبحانه وتعالى وما يتبع مراع وما يتبع مراعان الذين مشركين تي يدعون بري يعابدي من دون الله الله سكبي الله عدانا هين شركاء شركاء مراعان وحقيقاء حقيقاء هان شركاء وحل إله إلهي كون كان لو ذا أو رمئه مراعان ويا حضر حديثا شركاء حقيقاء وربي وحل لو ذا كون كان أين الراعي محي الراعان إن يتبعون إلا الظن يعني وأسماء ليس لها مسميات وح إليهن أن أنجل إن يتبعون أي ما يتبعون مرة عام إلا الظن مرمو يه وحك لمرة عام وإنهم أي ما هم أيه معها إلا يخرسون كوا وحم الملين يمو يه ملو يعني حق قياس يمو يه وحسك قد قدر يمو يه وحك لمرة أي أهب دين كوني دماء ملائي وحكو بسيها قياس قياس أيه كو بسيها مركع يعني آيات لا بقي بودي ككوبنتهي قيمته روح هو إله إنه كون كان سقوليه عد كون كان ما ملكي سلو وذا كان إني سنجل أسقى بقر كأ مالك يدو أسقى سودون أمارتي أما ملادت كاسويا ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض عموم كاسمرك عد كبحسن كرتاهي لما أركوه عد والباوح سوفز قليسا الله سبحانه وتعالى تحت قبضته يعني وقهره بهوس جوكتاوية سماواتك هجوغو وملائكها مقضي مخلوق ربك أبوري نلك دحني سهجوغين مخلوقاتك كلوك أبوري إلى الله با مالكو ذي ومتصرفكو ذي أوي قيمت الدنبي آيادا وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء وحوى يددك إلهي سبحانه وتعالى غير كعابده عدان الله أحين عبادة مارت أكدماء ورب عبده الله وحنو شيقي شركاء وطبعه حقيقة وجيره ورمع إنس الرب الله عبده ما جيره إلهي يقوم كان لله معدك لله عبادة الأستيش ما يوهي مارك وحي عبده يانه وحوذه دول حوي عبده مارك وما يتبع يتبع ذاته مفعول به يذبع شركاء ذات ما كبقينا معناها سات الدينينا وما ظن نافيا كبقينا وحكولو جيت الماضي استفهامي اني كبقا وما يتبع اي شيء يتبع محي راعيان الذين كو يدعون من دون الله الا سكبي سعابدي شركاء شركاني راعيان وحقيقة قاسنا واليرانا وما يتبع من راعان الذين كو يدعون عابدي من دون الله الا عدانا هين شركاء شركاء مراعان يعني شركاء حقيقة مراعان ويا شركاء طبعا مراعان وظن إيا مروي وح إلا يكون كان لو ذاك مجر أو مار شريك لديك شريك حالي للبضق فهو وحو ذو ويأتو شركة أو يا إلهي السماوات كان شركة كلاء يا أرض الله شركة كلاء يا الخلق والإيجاد أبو رسل يا شركة كلاء إماتة إدلتان كقفك للدلي يا شركة كلاء رزق دتك للسية يا شركة كلاء عند إلهي كون كان لو ذاك تاهي مجر تاسرع إسكالويا مركز شركة حقيقة مبعاد ذيا إن يتبعون ما يتبعون الراعي ما يان إلا الظن ملمو يه وحك لما الرعان وحق الرعان وملو وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ملوه نوح وحق كذيقاه مجرويا وإنهم معها ضدكاس مشركين تئيه وإلهي علانهين عابد ياهي إلا يخرسون kuwa wax qiyaasay mooyo wax kala ma aha aslu kharsi yaani waxa yiraahdaan wa alqad'u balujina midalan waxa kamida yaani qofka markii zakada loo diro zakada soo qiimeey li yiraahdo beerta uu tago oo timirta baxayso kale buu qiyaasiya wuxuu leeyahay intaas ka soo gu'i karto intaas oo zaka geedkeeda ayadoo saaran buu qiyaasi gaas intaas ka iman karto kharsiga markaas lahaan sidaas loo isticmaala waxa la yiraahdaa kharasa fulan an nakhla ila hazaru marka uu maarayta qiyaaso dal ila timirti buu qiyaasay baa la oranayaa wiil si zakada looga qaadabo kharsi ku sameeyo wiil marka yaani waxa weeyaan kharsiga marka la yiraahdo lafdiga kharsiga la yiraahdo yaani goyn looma isticmaali karo weeyaan wax oo goyn ah waa sidaas way in la yiraahdo ah ma aha xaqiiqadii yaqiin ma aha wiil lama qadciyo marka waa dhanni iyo malo oo kale ka agdhow yahay wiil wa inhum ma aha illa yakhlusuna kuwa wax qiyaasayo oo ilaahiyaad inay yihiin inay ilaahay agtiisa ka shafeecaan inay rabbi u dhaweynayaan mala sidaasay haystaane wax yaqiin ah oo maaragtay oo kitaab ama daliil cad oo tusinaya inay shuraka yihiin ma ay haystaan buu rabbi leeyahay هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون هو الله سبحانه وتعالى الذي أله يوي جعل يلي يعني بمعنى خلق إذين أبو ريو لكم إذينك الليل هلينك إذين أبو ريو جعل ذا بمعنى خلقه الله والله هلينك إذين أبو ري محو الله هلينك إذينك هو أبو ري لتسكنوا إنك حسشان فيه هبينك دحدي سينا حسشان سكون إنا تشان حسلوني إنا تشان درتين أيو ربي إذن كوكو أبو ريو ومال انتي مركات سعوتي وتشقي سنيسي هبينك مركات مادئين حوغا استراحة آتشي وقفكو أو ساحضو وأعصابتي سأي دكتو هدوء إنو هلأي سكون أيو ربي هبينك مبدقا وقرد جيوي والنهار مال انتنا والله إذن أبو ريو مبصرا حال كونه مضيئا mid ifay asagoo ah nuurayo ayuu idin abuuray maalintina maxaa lagu kugu abuuray ina shaqaysataan daneeyna raasataan maciishadiini waxaad ku noolaan lahayd inaad doonataan weeyaan in fi dalika yaani ka la soo sheegay oo ah yaani in fi dalika al-ja'l al-madhkur balojina yirida ama abuurista rabbi oo idin abuuray yaani al-layla wan-nahar habeenkii maalinka oo idin abuuray la ayatin ayadaba ku sugan ibra ku sugan يعني ما أرتح حجة كسرًا دليلا كسرًا تصنيه على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته وعلمه الله وحدانيته سي علمه سي قدرته سي وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده كلجين عبادة متيستي آيات دلائل تصنيه آيات دحلي كسرًا لكن يكسرًا تاعي لقوم ضد كسرًا تاعي ضدك أو يسمعون مقليه يعني أدل الذي حجة كإله سبحانه وتعالى أوصينا ذاتك سماع قبول مقلي مقلد أو أقبلد أي نجرته ذاتك أي مارتي آيات يأدل أي توحق قاتان ويا وحوي آيات في كونك أها أو الله وحداني يديسا إنه معبود يهي تصيني أي كمتا القرآن كان هذا قبضا في سورة القصص إن شاء الله تعالى وأركد دورنا أي رؤادنا لك قفافا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يعني ساسو رب سبحانه وتعالى لي مركا قليل ورمى هذه حل عمره نودا هذين كنية الذين كقدق لها كور رمى الله لي مال يفتين بقى الله يدنسين مقد كنية أكون أولاتا معبود كإذين كان لها يفتين كواك أو إلهي أنا هين الله أنا هين وكما مجروي مركا سألين يدنا ندبو حمق لأهين هذين مركا maalin kale hadana la idin kaga dhigo oo habeen bal idin diido meel aad waxad ku xasishaan aad weydaan oo maalin kale iftiin kale la idin kaga dhigo habeen aad xasishaan dhexdiisa macbuudka idin siin karaan allah ahayn waaki ma jiro miyadna wax arkin baan leeyahay markaas uu rabbi yiri wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara naxariista ilaahay buu allah idin kugu yeelay habeen iyo maalin waa nicma maalinki inuu qofku noolaado noloshiisa doonto habeenki inuu raaxaysto oo nasto wax wax weyn weey marka nicma ilaahay nasiye weey in lagu yaani maartay habeenkan iyo maalinka iska socdaay maadaama aragtideena ay ka badatay inaanan yaani saa uga tagno lama rabe inaan ku cibro qaadano macbuudka aan ku garanaba la doonayaa weey waqalu ittakhadha allah walada subhanahu huwa alghani lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard waqalu وحيد أهل الكون مشركين تاها اتخذ الله الله وحو ياشي ولدا أولاد بو ياشي ولد ويل بو سميستي أما مارت أولاد بو سميستي ولد بو ياشي بينا سبحانه إله الله باكه فنادي وكنزهنا ذي إنه إلهي ولد ياشو كم باكنزهنا ذي سبحانه وتعالى هو الله الغني الذي ديقتون وي ووحو كديقتون يعني الولد وعن غيره ولد اي غير كيب نقصي او دوح الله وحي نسخان او دن الله متك ديقتون ويا وغني عن خلقه خلقه سعيد الله متك ديقتون ويا محايل او ديقتون يهي له الله وحوليه ما في السماوات وما في الارض سمضاها دحل وضوح كسوغر مخلوقات وما في الارض بلك دحل يسوح كسوغر مخلوقات الله بأسكالوية ان عندكم من سلطان ان عندكم ما عندكم انك اكتين ما من سلطان وحجئه ابو هيثتان انه الله ولد ليه يهي لما اركوي ما جرتوي ان عندكم ما عندكم اكتين ما من سلطان حج بهذا وركان وان لله ولد انه ربي ولد ليه يهي اهي وحجئ ابو هيثتان لما اركوي مر هذا من هيثن الحج اتقولون ما وحد ارنيسا على الله الله ما وحد كلين ما لا تعلمون وحدنا نغرني وحدنا نذيك علمه لحين مياد ردقين كل شيء جيسان وإذن سديويا مركا إلهي وولد الله نسبيه قول إلى هذا أولاد بوليه وملك دعو الله ذا ملنا وقدعه ونسقانه محايا إلهي وما باهنا ولد ولدك وحاوباها قفك عاجز كاه ومسكين كاه ونأدونك أنجوغين أي أولاد أبا أولاد محال الله أبا مركا ماركتين بقوضه حكو كالميين عرونتك وقرب استاقين عدو هدو كوي مادو حكا دفاعين وأولادي هكو دفاعين وكل الدفاعين بل أقو بعض بني آدم أقو بعض هدو بنتو بل مقع هذا حسيح رو أولادو هكا هرتو هبل هبل على وقوسي أبتر صدري وحلا بني يا أولاد الله أقو بعض انت بإله سبحانه وتعالى ومبهن محاول كون كانوا دانوا إله إليه يعني موجد الله وحي دائم لا يموت أبدا ونقي لمن ماي عدو كغالب نقن كراه وقدوني كالم وقدوني مجرو مركا إن ولد إلهي لا نسبيا والله بيم يلكدع طيب سداس درتين أي رب نفتي سكه فويري سبحانه هو الغني الله بنسخانه دكه فنادي وأنا غني ويا أدومني سكد يقتل القرآن كإن بدن أي إلهي أرنتس إن ولد لا نسبيا أو أدو قد قالم في سورة مريم إن شاء الله تعالى وأركضنا آية أدو بدن مستبدقية الله وحوله وقال اتخذ الرحمن ولدا قال لي الرحمن كان ولد موسى ما يستبيه ده لقد جئتم شيئا إدا قرن آت وعلص أيضا ما هذا المرض قال إلهي ولد ونسبيتين لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا سماواتك إني قلد الله عام بيسجل ملك إنه جحجح مبوسجل بورو إني مارت بربران بيسجل إن إلهي ولد وليه درتد كلمة أي رهد الدرادة إن بوره مخلوقات كواوين ودى اللذل دل عام بس جانب ربي لي الله كريه أدعو للرحمن ولده مكاسو ربي لي وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا الله وما حبانه إنه ولد سميسته محايا لي إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا محايا لأضامنا سماوات في أرضنا وحا مخلوقات كجرونا الله لي بأضاموهين عبيد بيبوهين محولد قباعية مركا مشركين توحي أورنجرين الملائكة بنات الله يعني مارك نصارى وحي بهجر عيسى بن الله المسيحي يعني يهودا وحي أورنجرين قيمة كميدة عزير بن الله تاسو رب سبحانه وتعالى كر الدنيا ولد إله أمبا وقالوا وحي رهنين اتخذ الله الله وحي يا شيء ولدا ولد بوسى ما يستيبه إيران سبحانه إلهي بكهف نادي يعني عما يقول الظالمون علوا كبيرا وحا اي ظالمين ترب كتل ما مين بو رب كففنا ذوي هو الله الغني عليه الديقتون وي خلقه يسكى الديقتون بل خلقه ايا فقراء من الله اما لا اباها الاله سبحانه وتعالى انه غني وحا تسني له الله حوليه ما في السماوات samada waxa ku sugan makhluuqaad iyo wama fi al-ard dulka dhaxdiisa waxa ku jiro milkan wa abidan baqar yaani maark milki ahaan u leeyah adoomana way u yihiin weeyaa marka cid ka baxsan kartaana arintaasi ma jiro umumka allah way adoomad khalqigoodana u wada yihiin weeyaa in indakum min sultaan marka leedihiin ilaahi walad buu leeyahay awlaad buu leeyahay marka taraahdeen wax oo xujo aad u heysataan lamaad in indakum ma indakum adkiina ma min sultaan xujo ma aha bihaada hadalkaas oo ah anna lillahi walad wax xujo aad u heysataan lama arko weyn burhaan aad u heysataan ma jiro weyn maxaa yar hadii daliil hayaan inuu ilaahi walad leeyahay way la iman lahay way keeni lahayd xujadaas ama ما هيستانو حجاه اللي ماذا مركا حديثا حجاه يسن والقول على الله أتقولون ما واحد أرانيسا على الله ألم ياد واحد كله ما لا تعلمون واحد من اللوين ولذلك القول على الله قفك وحوسا قرانين أو الجرين أو بيان إنه إلهي كشيقاه حتى شركك القول على الله بك الجري موين شركك وحكوين مجري القول على الله بكوين سري الله بقرآن كشيقاه وصامرني مركو رب سبحانه وتعالى وكهد ليه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون شركي القول على الله بلقصر مريوية شركي لفتي سحكوه ما دابا القول على الله ببكو إيمانه مركو أن تقولوا أتقولون على الله ما لا تعلمون وحدنا العلم أولا حمية ربك إنك شيء يسوي قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قل وحكر النبي الله محمد إن الذين كوي يفترون أبو رني على الله الله الكذب بانتك أبو رني لا يفلحون ما أفلحان ما نقول إستان يعني ما نقول إستان عد العد إلهي بانك الشكتوتري ولا نولي ومفتري مفترقنا لا يفلح في الدنيا ولا في الآخرة الدنيا آخرك ما نقول إستان لبضبة يعني مقصودك أولحان مقصد كيسين مقارو مطلبك وحو دونيين مقارو يعني شيء مكروه أحايو يعني ما رأيته نعبانا لقمع ريويا أو قبعا ويا ومركة تي حلقة صامر نوكالوي الافتراء لا يكون إلا كذبا افتراها بين ما يوحك لما النوم كذب كينا ولا شيء مركة ولمزيد التأكيد بإليه حوجين لحوجين يدرت يدبع لبضا لسكور رأي متاع راحة وفي الدنيا أدونك دحني سأهاتي أي لهم ليهين dadkaas maaragtay muftariinta adduunka umba loogu raaxaynaya way mataacun fi dunya adduunka raaxadiisa ayay leeyihiin yani waxa loo jeedaa mataacan hada wa istidraajuhum wa imlaahum lahum wa imlaahu lahum allah qurashada uu suganay oo umrigooda uu seeta dheereenay iyo nacmeynta loo sii nacmeynayo adduunka bar loo barwaaqaynayo ayagoo kufri iyo macaasi iyo xumiyo dhan ku dhex jira taasa loo jeedaa sidraaj aan ilaahda weeyo mataacun bay lahum ay leeyihiin fi dunya adduunka dhexdiisa ku leeyihiin adduunkana loogu raaxaynaa xayaatada yarta ay joogaan summa markaa ka bacdina ilayna annaga ayuu ahaaday marjicuhum ay rujuucuhum noqodkoodana annagu ahaaday annagay noo soo noqonayaan markay dhintaan مركي نوصى نغذان فنجازيهم على أعمالهم أعمال شهدان كأبا المرمين ثم مركي صور نغذان كبعدنا أيقو مارت مشركين أي سيدة آخركو إمادات نذيقهم وابدنسينينا العذاب الشديد عذاب كي مارت الدرناء نبكبتنا أيان بدنسينينا بما كانوا أهن شهوقي يكفرونك وقالوا بأي أحي بسبب كفرهم كفرقوا هذا سببتي أيان كنت بدنسينينا ما دام أيهو أي إلهي ولد أسوغان شرك أسمائيان شرك أي كفر أي لي مادين افتراها أي لي مادين سببتي إذا كو أبا المرينينا وحي أي لي مادين بربك أبا المرينوين هذا بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا